بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في نهايات هذه المنظومة القيمة، منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول. قال رحمه الله تعالى: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يقول بالزلات، وأهله به على تفاضل. هل أنت كالأملاك أوكى الرسل، والفاسق الملي ذو العصيان. لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على إيمانه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات مذهب أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الإيمان، فذكر أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على زيادته قول الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص كذلك بالمعصية. الإيمان ينقص بالمعصية، إذا عصى العبد ربه نقص إيمانه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في السنن سنن أبي داود: إذا زنى العبد انقطع عنه الإيمان فكان عليه كظلة، كان كظلة، فإذا رجع رجع إليه الإيمان. يعني يكون الإيمان كالثوب الذي نزع منه، ثم إذا رجع رجع إليه إيمانه. إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأدلة الزيادة هي أدلة النقصان كذلك، لأن الذي زاد كان قبل أن يزيد أنقص منه بعد أن زاد. أدلة الزيادة هي أدلة النقصان، ونقص يكون بزلاته. المسألة الثانية: أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، بل هم متفاوتون متفاضلون. المؤمنون ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، فإيمان الأنبياء ليس كإيمان أحد وأفراد الناس، بل الناس بالإيمان متفاوتون متفاضلون. ولهذا قال: هل أنت كالأملاك أو الرسل. الإيمان يتفاضل أهله فيه، أهل فيه في تفاضل. فإيمان الملائكة وإيمان الرسل ليس كإيمان عوام وأفراد الناس. ثم انتقل إلى مسألة ثالثة: قال الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق، الفسق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، سمى فسقا. والملي يعني منتسب إلى ملة الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، يعني لا يكفر بمعاصيه. فلو أن الإنسان ارتكب معصية من المعاصي من الكبائر، كشرب الخمر مثلا، أو أكل الربا، أو الزنا عياذا بالله، أو عقوق الوالدين وما إلى ذلك، لا يكفر بهذه المعصية، بل ينقص إيمانه بقدر معصيته. ينقص إيمانه بقدر معصيته إذا كانت هذه المعصية من الكبائر وليست في درجة الكفر أو الشرك. إذا كان مسلما فإن معاصيه لا تنفي عنه وصف الإيمان، ولا تسلب عنه مطلق الإسم، فهو لا يزال من أهل الإسلام والإيمان. لكنه بقدر فسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. قال عنه: مؤمن ناقص إيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. هذا في الدنيا في الإسم. أما في الآخرة قال رحمه الله: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري. لا نقول كما تقول الخوارج والمعتزلة، قالوا من فعل كبيرة فإنه خالد مخلد في النار. هذا رأي من؟ رأي الخوارج. قالوا من فعل كبيرة فهو خالد مخلد في نار جهنم. هذا قول باطل، بل هو تحت مشيئة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا. قال: تحت مشيئة إله النافذة، إن شاء عفى عنه برحمته أو بشفاعة الشافعين، وإن شاء أخذه على قدر ذنبه، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. إن شاء أخذه على قدر ذنبه يعذب في النار على قدر معاصيه وكبائره، ثم يخرج برحمة الله إلى جنة الله سبحانه وتعالى، لأن عنده أصل الإيمان وأصل التوحيد. قال رحمه الله: ولعرض تيسير حسابي في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبه. قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو العرض كما تقدم، هو عرض الأعمال، أن تعرض الأعمال على العبد، عملت كذا وكذا وكذا، يقرأ كتاب أعماله وتعرض عليه أعماله في حياته، مجرد العرض هذا هو الحساب اليسير. وحساب العسير هو المناقشة، فمن نوقش عياذا بالله نوقش حساب عذب، ومن يناقش الحساب عذبه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. من ارتكب كبيرة من الكبائر لا يكفر بهذه الكبيرة أو بهذه الذنب حتى لو كان دون الكبائر، لا يكفر إلا إذا استحل ما حرم الله، إذا حلل الحلال المذمع عليه، إذا حلل الحلال المذمع، إذا حلل الحرام المذمع عليه، هذا يكفر. إلا إذا كان هذا الاستحلال عن تأويل أو عن شبهة أو عن فتوى من أحد العلماء، فهناك مسائل خلافية، هناك مسائل يختلف فيها العلماء تحريما وتحريما، بعد لا يكفر فيها المستحيل، لأن هناك تأويل، لأن هناك مانعا هو مانع التأويل، لكن المقصود هو الحرام المذمع على تحريمه، كشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفس أو المعاصي الواضحة الظاهرة، هذه من استحلها يكفر، من استحلها وإن لم يفعلها يكفر. الحلال إذا حلل حراما المذمع عليه، ولم تكن هناك شبهة ولم يكن هناك تأويل جعله يتعول تحريم هذا، تحليل هذا الحرام. إذن إذا استحل الحرام المذمع عليه ولم تكن هناك شبهة أو تأويل، فهذا يكفر، يكفر لأنه استحل محرم الله جل وعلا، ولأنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى، ولأنه عاند وكابر. قال رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في السنة المطهرة، أما متى تغرق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. فلك وقت عام لقبل التوبة، وقت خاص. أما الوقت الخاص فإذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقومة فإن التوبة حينئذ تغلق، يغلق باب التوبة على ذلك العبد إذا بلغت روحه الحلقوم، فإن الروح، فإن التوبة حينئذ لا تقبل، لا تقبل توبته في ذلك الوقت. تقول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن من تاب عند الموت وعند خروج روحه فإن توبته لا تقبل، هذا الوقت الخاص. أما الوقت العام إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة قد أغلق فلا تقبل توبة من تاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد من هاشمين إلى الذبيح دون شك ينتمي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من بني هاشم، فإن هاشما جده، جده محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وهاشم اسمه عمرو، عمرو الذي هاشم ثريد لقومه، قومي بمكة المسلمين إعجافي، سنت إليه رحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. عمرو ابن عبد مناف، هو هاشم ابن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. الذبيح دون شك ينتمي أن ينتهي نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا وهاديا ورحمة للعالمين. مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة، وولد عليه الصلاة والسلام بمكة عام الفيل سنة 71 و500 من الميلاد، من ميلاد عيسى عليه السلام. هجرته لطيبة المنورة، هاجر إلى المدينة المنورة بعد أن بلغ من عمر 53 عاما. بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، آتاه الله النبوة بعدما بلغ من عمر 40 سنة. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه، تعالى شأنه وحده. دعا في مكة 10 سنين إلى توحيد الله جل وعلا ووحدانيته. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن وراء، كان قبل بحث النبوة يخلو بغار حراء فيتعبد ويتحنث الليالي ذواتي العدد، يذكر الله تعالى في غار حراء ويعظم الله ويحمده ويذكره. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنامي أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحدم. بعد أن بلغ 50 سنة يعني بعد 10 سنوات من البعثة النبوية كانت حادث المعراج أو الإسراء والمعراج وفرض على الصلوات كما هو معلوم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وقبض أوذينا بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قصحبا. بعد المعراج بأعوام 3 كانت هجرة إلى طيبة وإلى المدينة المنورة، وكانت تسمى قبل ذلك بيثرب، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من يثرب إلى المدينة، سماها المدينة وسماها طيب وسماها طابة. وذين بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قصحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفار والضلال بعد أن سكن المدينة ووقف مع الأنصار وهاجر إليه المهاجرون وكون دولة الإسلام. أذن الله له بالقتال فقاتل أهل الشرك، قاتل مشركي مكة ومشركي العرب، ونصر الله جل وعلا نبيه وخضعت له الجزيرة العربية فدخلوا في دين الله أفواجا. بعد 8 سنوات، بعد 8 سنوات فقط في المدينة المنورة من الجهاد في سبيل الله ومن تضحيات الجسام ومن بذل الأرواح والأموال في سبيل الله، في 8 سنوات بارك الله تعالى له في هذه الوقت الوجيز، فنشر الإسلام في الجزيرة العربية وفتحت مكة. وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا حتى أتوا للدين المنقادين ودخلوا في السلم والعنينة، دخل العرب في الإسلام أفواجا. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام قام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ العمر 63 عاما. بعد أن بلغ 63 عاما قبضه الله تعالى إليه إلى الرفيق الأعلى، كما كان يقول في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه منزلا. نشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبلغ القرآن الكريم كما أنزله الله سبحانه وتعالى، وما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا أمر يقرب الناس إلى الله إلا بينه، ولا أمرا يبعد الناس عن الله إلا حذرهم منه، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، ما ترك حرفا من كتاب الله تعالى إلا وقد بلغه للناس جميعا. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، كل من ادعى نبوة بعد فكذاب، كذاب الأشر ومبطل من المبطلين. ولذا قال أهل العلم: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. ولا يخفى ذلك إلا على أجهل جاهل. يعني من يدعي النبوة ينكشف أمره ينكشف الاستغار قبل الكبار. فإن كل من يدعى حرفة أو صناعة وكان ليس من أهلها فإنه سوف ينكشف. من يدعى الطب أو يدعى الهندسة أو يدعى العلم بالقانون أو يدعى أي علم من العلوم أو حرفة من الحرف سوف ينكشف طال الزمان القصر. فكيف بمن يدعي النبوة والوحي؟ هذا سينكشف من أول يوم ومن أيامه الأولى. وكل من بعد قد دعا نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاقه وأفضل الخلق على إطلاقه. قال رحمه الله فصل: وبعد الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذكر فيه المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن هدى تولى. بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر الصديق وهو عبد الله ابن عثمان التيمي اسمه عبد الله وقنيته أبو بكر ولقبه الصديق ويلقب بعتيق وأبوه عثمان وقنيته أبو قحافة وهو وأبوه وابنه وابن ابنه كلهم صحابة. هذا لم يتمد أحد أن يكون الرجل وأبوه وابنه وحفيده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي ورد في حجة الوداع معدود من الصحابة. وأبوه عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي وجده أبو بكر صحابي ووالد أبي بكر أيضا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق مصطفى في الغار. قال تعالى يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد شرف الله الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الهجرة شيخ المهاجرين وصار أفضل الصحابة على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن هدى تولى جهاد قرة الدين ولم يتأخر في شأنهم بل حسم أمرهم وقطع دابرهم ولو توانى لما قام الإسلام قائما. أصر الصديق على قتال المرتدين وكانوا في أطراف الجزيرة فعقد أحد عشر لواء كعمر بن عاص وشرحبيل بن حسنة وخالد بن وليد وعكرمة بن أبي جهل وأبو عيد بن الجراح وجمع من الصحابة سيرهم في أرجاء الجزيرة العربية ليردوا الناس بعد الردة إلى الإسلام. فثبت الله تعالى به الإسلام أيام الردة. ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب. الثاني في الفضل بعد الصدق والفاروق عمر أعني به شام أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر. أعني به شام أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأبصار السيف المسلط على الكفار. فقد فتح عمر الفتوحات الكثيرة فتح أكمل بلاد الروم. فإن أبا بكر الصديق بدأ جهاد الروم في دمشق وفي الشام. فجاء الفاروق عمر فكمل فتح بلاد الشام ثم فتح بلاد العراق كان فيها الفرس وكسر ملك كسرى في ذلك الوقت. لذلك تجد الشيعة الآن والفرس حاقدين شد الحقد على الفاروق عمر لأنه دمر مملكتهم وأطفى نار المجوس طفاها الفاروق عمر. لذلك هم الآن يحقدون على عمر حقدا شديدا لأنه دمر حضارتهم البائدة والخاسرة. الصارم الموكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير ميل. ثالث الصحابة من فضل وهو ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس الأموي صهر النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنتيه عثمان بن عفان ذو الحلم والحياة بغير ميل. كان معروفا بشدة الحياة رضي الله عنه وأرضاه. بحر العلوم جامع القرآن منه استحد ملائك الرحمن. كان علامة في القرآن وفي الفقه وجامع القرآن جمع القرآن عفوا عفوا. الآن هذه المصاحف التي يقرأها الناس في أرجاء الدنيا جمعها جمع هذا المصحف عثمان بن عفان، فما من قارئ يقرأ إلا ولعثمان أجر في قراءته، إن لعثمان أجر في كل حرف يقرأه كل مسلم في الدنيا، لأنه جمع المصحف جمعه جمع وحد المصاحف في نسخة واحدة، وكانت المصاحف كثيرة وفيها خلاف قراءات فوحدها في قراءة واحدة في مصحف واحد. منه استحت ملائكة الرحمن، تستحي منه ملائكة الله جل وعلا شدة حيائه، ومن مناقبه بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بعث رضوان، لما بعث أرسل عثمان سفيرا إلى قريش في مكة أيام الحديبية، وشيع أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة أن يبايعه الذين معه، وكانوا 1400 على الموت وعلى الصبر وعلى لا يفروا، فبايعوا كلهم إلا منافقا اختبأ خلف بعيره، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى عن عثمان، قالوا هذه عن عثمان، وكل نفسه مبايعا عن عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسق. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله وأرضاه وأمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصهره، مبيد كل خارجي مارق، هو الذي قاتل الخوارج وكثر شوكتهم يوم النهروان، وكل خب رافضي فاسق، كذلك قتل الروافض الذي ادعوا فيه الألوهية، لم يجاملهم أو يقول هؤلاء محبون ومعجبون، بل حفر حدودا ودعاهم إلى التوبة فأبوا فحرقهم بالنار، إن كان بعض الصحابة أنكر عليه حرقهم بالنار، لكنه لما ادعوا فيه الألوهية قتلهم بشر قتله. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم تبوك، وكان قد خلفه في المدينة، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. يعني هذه الخلافة خلافة النبي خلافة علي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه خلافة في أهل المدينة فقط ليس في النبوة، لا كما يدعي الروافض أن هذه وصايا لعلي أنه هو الوصي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تهرصات الروافض. ولو كان كل مستخلف في المدينة مستحقا لخلافة لاستحقها كثير من الصحابة، فقد كان يستخلف النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كثير من الصحابة يستخلفون في الغزوات، فكان كل مستخلف من بعده في المدينة في الغزوات جديرا بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام من برة بعد الأربعة الستة، وهم سعيد بن سعد وابن عوف وطلحة وعبد النفيل والزبير المودع، سعيد بن زيد بن عبد النفيل وسعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد بن عوف عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيد عامر بن جراح ومن وزبير بن عوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة، قل هؤلاء هم من قريش وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأهل بيت المصطفى الأطهار وبايعوا وتابعوه السادة الأخيار، فكل في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، أصحاب جميعا أثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه العزيز، وكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في آيات كثيرة في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل خصال، في الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأيضا قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، في سورة الحديد أثنى الله على الصحابة الذين في سورة محمد في سورة الحديد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى، كل وعد الله الحسنى. وفي سورة القتال كذلك سورة محمد أثنى الله على الصحابة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، ذكر الله تعالى مثل الصحابة في التوراة والإنجيل كما في سورة الفتح في آخر آية من سورة الفتح، أي نعم الآية: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. كذلك السنة مليئة بفضائل الصحابة فرادى ومجتمعين كفضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، فضائل أهل بدر، فضائل أهل الخندق، فضائل من أسلم قبل الفتح، فضائل من أسلم بعد الفتح، فضائل أهل حديبية الذين بايعوا بيعة الرضوان، ثم فضائل بعض الصحابة كفضائل بعض بيوت الأنصار كفضل بن النجار وبن عبد الأشهل وبن حارث بن خزرج وبن بني ساعدة، فضائل الصحابة مفصلة. كذلك فضائل لأفراد الصحابة لأفرادهم وأعيانهم كفضائل عشرة واحد تلو الآخر، وفضائل بقية الصحابة كفضل بلال وفضل أبي طلحة وفضل أبي سليم وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام وغير من الصحابة. جاءت السنة في فضائل الصحابة فيها حديث كثيرة جدا في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مبتهد مبتهد مثاب وخطئهم يغفر الوهاب. الواجب على الإنسان أن يسكت ويكف عما شجر بين الصحابة، فالصحابة جرى بينهم خلاف حتى وصل لحد القتال، تقاتلوا بالسيوف اجتهادا وتأولا، واجبنا نحوهم أن نترضى عليهم جميعا، أن نترحم عليهم جميعا، وأن لا نضللهم وأن لا ندخل بينهم. فهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. وإنسان لا يجازف ولا يغامر ولا يضيع نفسه بالدخول بين هؤلاء الجبال من البشر. الصحابة هم جبال ومن بعدهم كالأغزام لا يساوون شيئا، فالإنسان لا يدخل نفسه بين هؤلاء الجبال فيهلك نفسه، فإن هؤلاء هم جبال في الإيمان وجبال في الجهاد وجبال في العمل الصالح. وسيأتي إن شاء الله في العقيدة الوسطية مزيد كلام في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى خاتما في وجوب التوسل بالكتاب والسنة: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع العمل والسعي حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا. لا بد من شرطين: إصابة السنة والإخلاص، أن يوافق السنة وأن يكون خالصا. فإذا كان خالصا وعلى غير السنة لم يقبل، وإذا كان على السنة وغير خالص لم يقبل. فلا بد أن يجتمع الأمران معا: إصابة السنة والإخلاص. لذلك البدع مردودة، البدع مردودة على أصحابها، فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. إذا لابد أن يكون خالصا لرب العرش سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا للشرع ليس من آراء الرجال ومن أفكارهم ومن بدعهم. وكل ما خالف لوحيين فإنه رد بغير ميل، كل ما خالف كتاب السنة مردود على صاحبه بغير كذب بغير شك. ميل يعني كذب، فإنه رد أي مردود بغير ميل بغير كذب. وكل ما فيه الخلاف مصبا فرده إليه ما قد وجب، كل خلاف يقع يجب الرد فيه الكتاب والسنة، لقول تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل، الدين بالنقل نصوص محكمة من الكتاب والسنة، ليس بالعقول المضطربة والآراء المختلفة ولا بالظنون الكاذبة، بل الدين قال الله وقال رسوله قال الصحابة عيسى بالدويه ما العلم وصفك الخلاف سمهاتا بين الرسول وبين قول فقيه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيته. سميته بسلم الوصول إلى سمى مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر لعيوبي، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. ومعنى أبدال هنا ليس على الصلاح المنصرفة وهم الذين يتصرفون في الكون، لا، الأبدال يعني العلماء الذين يبتل الله الأمة بعضهم ببعض، علماء الهدى، العلماء وأهل الصلاح الذين يبتل الله الأمة بعضهم ببعض. وكلما هلك عالم أبدل الله الأمة عالما آخر وإماما آخر، هذا معنى أبدال. وليس أبدال على الصلاح الصوفية وهم الذين يتصرفون في الكون كالأبدال والأقطاب والنجباء والأوتاد والرعوث، هذه المملكة الخرافية الوهمية التي لا وجود لها إلا في الخيال. بل الأبدال هم العلماء الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض، كلما هلك عالم أبدل الله الأمة بعالم آخر. ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير استثناء، يعني يوصي المؤلف رحمة الله عليه القراء جميع الدعاء لهم ورحمة الله الواسعة تغشاهم وجزاه الله عنا خير الجزاء. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تعريفها الغفران صفا مدعري. أبياتها يسر، ما معنى يسر؟ سهلة بعد الجمل تعريفها الغفران، يعني شو غفران؟ ما هو الغفران؟ ها؟ نعم؟ طيب تعلم الغفران فافهم وادع لي. نعم. طيب يسر انتهينا منا، يسر يعني شو؟ سهلة؟ لا ما سهلة، هذا يسمى حساب الجمل، يعني كل حرف له رقم، إذا جمعت الياء والسين والراء كل رقم يقابل هذه الحروف سيأتيك عدد. يسر يعني 270، وهذه لغة أو يسمى حساب الجمل يستخدمه العلماء في كتابة التواريخ. طيب وهي مجموعة في الحروف الأبجدية، يعني لو كتبت معي، وأتمنى أن لا أعيد كثيرا لمرة واحدة، أبجد أكتب أبجد. طيب أمام الألف أكتب واحدة، والباء اثنين، الجيم ثلاثة، والدال أربعة. أبجد، نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني بصوت ألف أعمل واحد، الباء أعمل اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة. تاني منا هوز، أبجد هوز، يلا الهاء كم؟ خمسة، والواو كم؟ ستة، والزاي كم؟ سبعة. أبجد هوس حطي، حاء طائية حطي. طيب بعد الزاي كم كانت الزاي؟ يلا حكم 8، والطاء كم؟ 9، والياء كم؟ 10. أبجد هوس حطي. طيب الكلمة بعديها كلم، كاف لام ميم نون، كلم. طيب كم الكاف؟ لام 11، 11، 20، 10. طبعاً نمشي نمشي 20، ننتقل من 10 لضرب في 10 20، بقينا الكاف كم؟ 20، واللام كم؟ 30، والميم كم؟ 40، والنون كم؟ 50. أبجد هوس حطي كلم. طيب بعدها سع فص، سين عين فاء صاد، يلا واصل طوالي، سين عين فاء صاد، سحفص كم السن؟ ها؟ 60؟ متأكدين كم السن؟ آخر حاجة كم؟ يلا السن كم؟ يلا 60 70 80 90. السين 60 والعين 70 والفاء 80 والصاد كم؟ 90. مش كده؟ قرشت قاف راء شين تاء. كم القاف؟ 100 100. وش؟ يلا الراء تكون كم؟ 200 موالي. الراء 200 والشين كم؟ 300 والتاء كم؟ 400. طيب ان شاء الله بس ابدا دي انا ما حنعيدها لما انتهي حنختم عليها. التاء كم قلنا؟ 400 صح. فاسقرشت فخذ فخذنا. يا الواصل طوالب مضاعفات المية كم؟ كم الفه؟ ها؟ الفاء 500 مش كده؟ والخاء كم؟ 600 والذال كم؟ 700. آخر ثلاثة حروف ضاء ضاء غين ضغ ضاد وضاء وغين ضاء ضاء غين مع بعض كلمة واحدة ضاء ضاء غين. أي نعم. طيب ضرر هنا يروح سبوره ب ب ض غ ضرر. كم كم الضاد؟ 800. وكم الضاء؟ كم وكم الغين؟ 1000. مجتني بالالف كي صحيح. انا بعده لما تجي ليسر اجمع. كم الياء هنا؟ 10. وكم السين؟ السين كم؟ 60. وكم الراء؟ 200. بقى 270. إذا نبيتها يسر معنا شو؟ 270. طيب تاريخ الغفران تجمعها الحقيقة 1362 لأن الألف واحد واللام كم؟ طيب واحد يجمع سريع ألف واحد اللام 30. الغين كم؟ ألف. والفاء كم؟ ها 80. والراء كم؟ 200. الراء 200. والالف كم؟ واحد ثاني. والنون كم؟ النون كم؟ 50. طيب لما تجمعها بيجيك 1300 كم؟ 62. ده تاريخ كتابة هذه القصيدة يعني كتبها سنة 1362. نعم حساب الجمل حساب الجمل يعني كتب هذه المنظومة سنة 62 و300 و1000. كم كان عمره حين ذاك؟ عمره 20 سنة. هو مواليد 42 وألف 62 يعني كان عمره 20 سنة رحمة الله عليه. طيب وبهذا نكون قد مررنا على هذه المنظومة القيمة منظومة السلم والأصول. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتقل إلى كتاب القواعد المثلى سبحان الله وأسماء الحسنى. نسأل الله جل وعلا أن ينفع إياكم بما سمعنا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين.